في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وليلة كأنها نهار سهرتها وفتية أخيار، لا جاهل فيهم ولا ختار، ولا على جليسه هرار، لهوهم الأسمار والأشعار، وملح تقدح منها النار، بمثلهم تعاقر العقار، وتمتع الأسماع والأبصار. قالوا أتاك الأمل الأكبر، وفاز بالملك الفتى الأزهر، واكتست الدنيا جمالا به، فقلت قد قام إذا جعفر، ذاك الذي كانت إلى ملكه أبصارنا طامحة تنظر. الآن فليهن لذيذ الكرى من كان تأميلا له يسهر، يا وارث الأرض الذي أصبحت أقطارها من نوره تزهر، قد كان مشتاقا إلى خطبة منك سرير الملك والمنبر، فأصبح قد ظفر بالتي ما مثلها غنم لمن يظفر. يا شهر ذي الحجة قد أصبحت تشبهك الأيام والأشهر، ما مثل نعماك علينا به إلا الذي كان ولا يذكر، لازلت للناس حديثا بما أسدته أيامك ما عمروا. بسر من راء إمام عدل تغرف من بحره البحار، الملك فيه وفي بنيه ما اختلف الليل والنهار، يرجى ويخشى لكل أمر كأنه جنة ونار، يداه في الجود ضرتان عليه كلتاهما تغار، لم تأتي منه اليمين شيئا إلا أتت مثله اليسار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.